المنتجبين المظلومين المشردين المضطهدين المطرودين صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا منزل الأحباب ما لك موحشا بزهرتك الأرياح وأودت بما تسبي تعفيت يا ربع الأحبة بعدهم ذكرتني قبر البتولة إذ عفيت رمتها سهام الدايا وهي صوائب بشجو إلى أن جر شحيت عن النزر القليل نفوسهم يوم وما كان فيهم من كريم من ولا عف على الزهرة نحلها يا صواب المصطفى الهادي نحلها يا ضربها العدو غصبا نحلها ترى لليوم مظلوما زجيا فاطمة الزهراء عليها السلام مكثت بعد أبيها 75 يوما، وكان قد دخلها حزن شديد على أبيها، وكان جبرائيل يأتي إلى الزهراء يطيب نفسها يخبرها عن أبيها ومكانه في الجنة، ويخبرها ما يكون من بعدها في ذريتها. وكان علي يكتب ذلك فتبكي بكاء شديدا، أتبكي على فراق أبيها أم تبكي على غصب بعلها، أم تبكي على ضياع حبها، أم تبكي على مصيبة أولادها. أيوا ويلا ويلا، والله يا زهرة ما بقت لك مهجة تفاد في يوم واحد فاقدة الوالد والأولاد، مصيبة الأولاد يا هي ذوبتني حالت جسمي، ما يشيل الثاب متني لحد يا بويا رحت عني وضيعتني، واهل المدينة حرموني الشرب والزاد، ما بينا نبقى المحرام أسمع لن القايم والصرخة على الباب، فريت لا دافع ولا مانع ولا دار، وبالباب شفت مجمع قدامهم حبتر وبين صهاك الحبشية، اهلي من الظلام نسله والبغية، قلت الله الله من النبي ما هي الوصية، قال الوصية ما فعلنا بك اللعنة، قول العلي يظهر إلي الساعة يبايا، قلت الأسد متقودة الأغنام طايع، قالوا يبايع ونبا هاليوم يجتل قلت وضيعته الأولى، بس ينذبح بس ينذبح أدري أنا يا وأولادي تضيع، بس ينذبح أدري أنا عندي من المعلوم ابن عمي فليطين، والحار ما ينجلى بحق السام والبين ابدا، ولا طير السعاد بالايدي ينصر. عليها مساء ظلما وروعها عصرا وسود متنيها وأحرق بابها وأسقطها ذاك الجنين على الغضرة. أيا من تواليها أتنسى مصابها وتسلو وقد أمست ومقلتها حمر. يا الله بحق فاطمة وأبيها فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح البصر أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات. يسر أمورنا سهل أحوالنا شافي مرضانا أعنا على أنفسنا وفقنا بأعمالنا دمر من أراد السوء يا رب بشرعة نبينا. اللهم أعدنا على مثل هذه الليالي والأيام سالمين لا فاقدين ولا مفقودين ولشفاء المرضى.